لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب الحرص على الحديث. باب الحرص على الحديث. قال أبو عبد الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال العين رحمه الله تعالى: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب السابق هو التعليم الخاص، وكذلك المذكور في هذا الباب هو التعليم الخاص أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بالخطاب. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومطابقته للترجمة، من جهة أنه يفهم من الحديث مدح الحرص على الحديث. مدح الحرص على الحديث يعني على تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما قوله باب الحرص على الحديث، الحديث لغة ضد القديم. الحديث لغة ضد القديم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. هذه اللفظة نجدها عند الحافظ ابن حجر وعند من تكلم في علم الحديث، علم مصطلح الحديث، يقولون أن الحديث يطلق على مقابلة القديم، والقديم هو القرآن. وهذا فيه وقفة، هذا فيه وقفة. أولا، الكلام صفة من صفات كمال الله تبارك وتعالى. الكلام صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى، والكلام صفة ذاتية لله عز وجل، صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى، وهي كذلك صفة من صفات أفعاله، فهي صفة ذات وصفة فعل. نعم، لأنه تبارك وتعالى يفعلها أي يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متصفا به، أي متصفا بالكلام تبارك وتعالى، كما قال رب العزة جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن هنا كلامه وأمره تبارك وتعالى. فأتى في هذه الآية بالحروف الدالة على الاستقبال وهي إذا، والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير، ذلك في القرآن كثير. وكلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. معنى ذلك أن نوع كلام الرب تبارك وتعالى قديم بقدمه عز وجل، ليس له ابتداء، ليس له إيه؟ ليس له ابتداء، نعم، فليس له بداية كسائر أفعاله سبحانه وتعالى، ليس له بداية كسائر أفعاله سبحانه وتعالى. وهو حادث الآحاد بمعنى أنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فالكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، صفة ذاتية، لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاده أو باعتبار آحاد الكلام هو صفة فعلية، لأن كلامه تبارك وتعالى يتعلق بمشيئته وقدرته، يتعلق بكلامه بقدرته ومشيئته تبارك وتعالى، تبارك وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير تبارك وتعالى. نعم، ونثبت لله عز وجل ذلك ومن كلامه تبارك وتعالى القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزابور وما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه، فهذا كله كلام الرب جل وعلا، فهذا كله من كلام الرب تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من الإيه؟ من المحققين. واضح كده هذا الأمر، بخلاف أهل البدعة، بخلاف إيه؟ أهل الأهواء والبدعة. فلما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، جاء بالمفعول المطلق تأكيدا للإيه؟ نعم. فكل هذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الرب تبارك وتعالى نوعان، كلام الرب تبارك وتعالى نوعان، الكلام الكوني القدري، الكلام الكوني القدري، وهو الذي تكون به الأشياء ويتصرف به الرب تبارك وتعالى في ملكه جل وعلا، في ملكه جل وعلا، كما تقدم قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول له كن فيكون. فهذا هو الكلام الإيه؟ كلام الكون القدر الذي تكون به الأشياء ويتصرف به في خلقه وفي ملكه جل وعلا. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله تبارك وتعالى. وكما قال عز وجل لليهود المتمردين المعاندين، فقال رب العالمين تبارك وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا أمره الإيه؟ الكوني القدري تبارك وتعالى. نعم، وغير ذلك من الآيات، وكل هذه الآيات من الكلمات الكونية القدرية. أما النوع الثاني من كلام الرب جل وعلا فهو الكلام الشرعي، الكلام الشرعي، وهو الذي تعبد الله تبارك وتعالى الخلق به أن يعملوا به وأن يصدقوا بأخباره، وأن يصدقوا بأخباره. وهذه الكلمات الشرعية هي ما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله، التوراة، الإنجيل، الزابور، القرآن، وأعظمها وأشرفها القرآن الكريم، كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فالقرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، وهو كلماته الشرعية، وهو الذي جاءت فيه الاستعاذة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أخرجه البخاري. فهذه تقال في الرقية وهذه تقال في الأوراد، أذكار الصباح وأذكار المساء. وهنا وقفة، هل تجوز وتصح الاستعاذة بالمخلوق؟ لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. فلو كان كلام الله مخلوق، لو كان كلام الله مخلوقا، يبقى كيف جازت الاستعاذة به في الحديث؟ واضح كده؟ فيعني من تكلم بهذا فقد جاء شططا. الاستعاذة. الاستعاذة. نعم. وكلماته الكونية والشرعية كلها كلامه عز وجل، ليس شيء منها مخلوق، ولهذا جاء التعوذ بكلمات الله تبارك وتعالى. إذن كلام الله ليس ليس مخلوق، منه خرج وإليه يعود تبارك وتعالى. طيب، ده بالنسبة لمسألة الكلام ومسألة القديم ومسألة قديم النوع حادث الأحاد، علشان بس أما نجد هذه اللفظة عند البعض أن الحديث مقابل القديم والقديم هو كلام الله، لازم نقف عندها، لازم نقف عندها، لأنها تفتح باب شبهة، تفتح باب شبهة. نعم، فده التفصيل على الإيجاز في مسألة أن كلام الرب تبارك وتعالى القرآن يعني كلامه قديم. لو قلت كلامه قديم النوع حادث حادث الأحد، يتكلم متى شاء تبارك وتعالى. طيب، نيجي بقى لمسألة تانية، وهو الحديث في الاصطلاح. ما معنى الحديث؟ الحديث اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قوله عليه الصلاة والسلام، أو فعل يعني السنة العملية السنة الفعلية، أو تقرير سواء أقر بالقول كما قال صلى الله عليه وسلم سرق سلمان، سلمان أفقه منك، ده كل ده تقرير قولي، أو ممكن يكون تقرير سكوتي، تقرير سكوتي أن يحدث أمامه أمر فيسكت صلى الله عليه وسلم ولا ولا يتكلم، أنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن عن منكر أبدا عليه الصلاة والسلام. أو صفة خلقية يعني صفة صلى الله عليه وسلم كوجهه لحيته شعره صلى الله عليه وسلم، صفة يديه صفة قدميه صفة منكبيه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فكل دي صفات الخلقية. أو صفاته الخلقية، حلمه جوده غضبه رضاه، كيف كان يغضب كيف كان يتكلم، تبسمه اتكاؤه جلوسه إلى غير ذلك من هذه الأمور، كل هذه من الصفات الحديث أو السنة هو المصدر، أو السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، تأتي بعد القرآن مفصلة لمجمل القرآن، ومخصصة لعموم القرآن، ومقيدة لمطلق القرآن، ومبينة لمشكله، ومفرعة على أصوله. ماشي كده؟ يعني مثلا رب العالمين تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دي آية عامة في في الميراث، مش كده؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن لا نورث ما تركنا صدقة. ولذلك احتج بهذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاءت لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها. يبقى هنا تخصيص لعموم لعموم الميراث، ده تخصيصه، واضح كده؟ لا يرث القاتل، تخصيص، لا يرث مختلف الدين، لا يرث الكافر المؤمن ولا يرث المؤمن الكافر. يبقى ده هنا تخصيص، عرفنا ده منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة هنا جاية فيها الإيه؟ الألف واللام، ودي تفيد الإيه؟ العموم، ماشي كده؟ والدم يفيد العموم، وجاء هناك تقييد بالصفة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى ده تخصيص بالصفة، ماشي كده؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، ماشي كده؟ الحوت، الحوت اللي هو السمك، كبير صغير، مش الحوت يعني الحيوان الضخم، لا أبدا، الحوت اللي هو السمك مطلقا، كبير صغير هو الإيه؟ هو السمك، واضح كده؟ وإلا في صورة الكهف سيدنا موسى يعني ما حملش حوت بمعنى حوت، لكن الحوت هنا اللي سمكة يعني. نعم، كويس كده. يبقى الحوت والجراد والكبد والطحال، الدمان، مش كده؟ يبقى عملت ايه في العموم؟ واضح كده؟ طيب، حرمت عليكم أمهاتكم، مش كده؟ إلى قوله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. طيب، ينفع الرجل يتزوج المرأة، يجمع بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها؟ فين ديت في كتاب الله؟ فين دي؟ يبقى عملت إيه في ال وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ ده أفاد العمومة هو أو أفاد الإطلاق، مش كده؟ عملت إيه هنا؟ قيدت، قيدت، واضح كده؟ بدي خدنا كل ده خدناه منين؟ خدناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لحم الحمر الأهلية، الحمير اللي بتجر العربيات والشوارع والحاجات ديت، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، واضح كده؟ جبناها منين ديت؟ جبناها منين؟ مش كده؟ في حين أنه هو أحل حمار الوحش، وعندنا حديث أبي قتادة، مش كده؟ أشوف كل ده خدنا منين؟ تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، الغراب، الحدقة، الصقر، الأمور دي كلها، الأسد، النمر، كل هذه الأمور، مش كده؟ كل دوت واضح. يبقى استحالة أن أنت تقدر، فالسنة كذلك قد تستقل بالتشريع، السنة قد تستقل بالإيه؟ بالتشريع، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، زي مسألة إيه؟ الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع لغير ذلك، ده استقلال بالتشريع، واضح كده؟ والنص جازم وحازم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش كده؟ ولذلك لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الحديث: جاءت المرأة إلى عبد الله بن مسعود: بلغني أنك تقول كذا شيء في كتاب الله. قال: أجل، في كتاب الله. فذهبت المرأة فقرأت لي المصحف كله، ثم عادت قالت: ما وجدتم؟ قال: أما وجدت قول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أدي الاحتجاج بالإيه؟ فدي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الأهمية، علشان بس التنبيه على مسألة اللي إيه؟ فلا، السنة تخصص عموم القرآن، السنة تنسخ القرآن، السنة إيه؟ تنسخ القرآن، كنسخ آية الوصية: لا وصية لوارث. يبقى ما ياخدش إيه؟ ما يجمعش بين الميراث وبين الإيه؟ بين الوصية. اللي يارث ملوش وصية، اللي يارث ملوش إيه؟ ملوش وصية، أهو يبقى مخصص. يبقى عملت إيه هنا؟ نسخ، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب، هنا تيجي مسألتان حول السنة كثر الحديث عنها في هذه الآونة الأخيرة، اللغط اللي بنشوفه وبنسمعه. المسألة الأولى ما يثيره بعض الناس أن السنة ليست مصدرا للتشريع، وانتبه من هذه الدعوة، لأن هو ما عندوش قدرة هو يتكلم في القرآن، لكن هي الحقيقة أن هو يريد إيه؟ القرآن بالكلية، هو يريد هدم الدين، فيبتدي يجي يتكلم على السنة. ليه بيتكلم على السنة؟ القرآن ثبت بأعلى درجات الثبوت، وهو التواتر الطبقي. التواتر إيه؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد التابعين، ثم كذا هكذا هكذا إلى أن وصل إلينا وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ فبيسموه تواتر إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مثلا مع صحابي واحد، كأبي هريرة مثلا في هذا الحديث، خاص بهذا الحديث، مش كده؟ كأن يتحدث مع أبي بكر في مسألة، أو يخص عائشة بمسألة، أو كذا أو كذا. يبقى الحديث ده نسميه حديث إيه؟ يقول لك حديث آحاد. حديث إيه؟ حديث آحاد. يقول لك بس ده هنا إيه؟ ممكن ما نضمنش بقى، ما ده معرض للخطأ، معرض للسهو، معرض للنسيان، يبقى إزاي؟ يبقى ما ينفعش. هيدخلوا بقى من إيه؟ من الجزئية ديت، يدخلوا من الجزئية ديت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل لما كان بيبعث سفراءه إلى بقاع الأرض كان بيبعث ما يبلغ معهم حد التواتر؟ طب هل اللي بعته لهم طلبوا عدد يكون حد تواتر علشان هذا الأمر؟ ده ما حصلتش، لا مع أحد من أي ما كان. وحديث هرقل من أشهر ما يكون في هذه المسألة، وحديث النجاشي وغيره أمور. فكان يبعث معاذ، يبعث عبد الله بن مسعود، يبعث أبا موسى الأشعري، يبعثه حاكما، ويبعثه كذلك قاضيا. واضح كده؟ يعني حيبلغ الدين ويعلم الشريعة ويعلم ويقيم الأحكام، ويقيم لي الأحكام. فيدخلوا بقى مسألة إيه؟ فرق الثبوت بين القرآن وبين الإيه؟ وبين السنة. في حين هم لما يجوا يتكلموا وعايزين يتكلموا على أمور، يوم يفطر إن هو إيه؟ علشان تروج المسألة يجي يحتج بحديث الأحاد. طب إزاي بقى؟ ما هو إمتى؟ يا إما تقبل يا إما إيه؟ خلاص، وإلا يبقى ده حج عليك في الحقيقة، ده يبقى حج إيه؟ حج عليك في الحقيقة. يبقى ده المسألة اللي بتثار في هذه المسألة. فالبعض يتكلم على أن السنة ليست مصدرا للتشريع، ودول يسموا أنفسهم بالقرآنيين، يعني علشان إحنا بتوع القرآن بس، إحنا بتوع إيه؟ القرآن بس. وقالوا إن إمامنا القرآن، نحل حلاله ونحرم حرامه. اللي يجي في القرآن حلال يبقى هو ده الحلال، اللي يجي في القرآن حرام يبقى هو ده الإيه؟ يبقى هو ده الحرام. ماشي كده؟ طيب. والسنة كما يزعمون قد دس فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة امتداد لقوم آخرين نبأنا عنهم صلى الله عليه وسلم في علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، كما في حديث المقدام ابن بعدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته. شوف المتكئ ده في الرواية الثانية شبعان، متكئ على أريكته يعني إيه؟ هو لم يسعى لممارسة العلم، ده المسألة مش في باله، لكن العلم له آداب، فهو ما سعى ولا مارس ولا عرف يعني إيه طلب علم ولا طلب حديث ولا يعني إيه أصول فقه ولا عين مصطلح حديث ولا إيه هي ضوابط القبول والرد، ضوابط الرواية، ضوابط الحديث رواية ودراية، دي كلها المسألة دي مش في باله. فأسهل ما عليه إن هو يقول لك إيه؟ نبص في القرآن، اللي في القرآن حلال نحله، اللي في القرآن حرام نحرم، بس كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذا الصنف متكئا على أريكته، يحدث، يجي واحد يكلمه حديث بحديث من حديث، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ليه؟ لأن السنة وحي من الله عز وجل، رب العالمين تبارك وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر، الذكر مش القرآن فقط، الوحي وحيان، وحي القرآن وهذا لفظا ومعنى، ووحي السنة معنى، وللنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، وقد آتاه ربه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يبقى الوحي كم وحي؟ ولذلك قال لا ينطق عن الايه، ولذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم في الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن إيه؟ أن يقضي القاضي يحكم بين اثنين وهو غضبان، ولا هو جعان ولا هو تعبان، ماشي كده؟ كل دي ليه؟ لأنه ممكن يغلط ولا ما يغلطش، يغلط يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إيه؟ يحكم في الإيه. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو لما كان يكتب، هنتكلم عليه إن شاء الله، لما كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش لا تكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يقول يتكلم في الرضا والغضب، فلا تكتب إلا القرآن. فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه من فيه صلى الله عليه وسلم إلا حق رضا غضب، هو معصوم عن إيه؟ عن ذلك صلى الله عليه وسلم في رضاه وفي غضبه. ولذا حكم صلى الله عليه وسلم في غضبه للزبير في مسألة المنازعة مع الأنصاري على مسألة سقيا الماء وكذا وكذا، أحكمت له أنه ابن عمتك؟ فقال له اسق يا زبير ثم امنع الماء، احبس الماء، ما تفوتلوش الماء. فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إذعان ويسلموا تسليما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم حتى في يقضي في غضبه، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم عن المجاوزة أو التجاوز عليه الصلاة والسلام في حال الغضب. يبقى غضبه كرضاه لا يخرج منه إلا إيه؟ إلا حق صلى الله عليه وسلم. وعنه عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي. أو يعني خد بقى المسألة كده، مش انت تقول ما وجدنا، طيب هتجيبها منين ديت في كتاب الله؟ هتعمل فيها ايه ديت؟ ماشي، يبقى من باب هذا ان انت طيب فين في كتاب الله تبارك وتعالى إباحة ميتة السمك؟ فين ديت؟ الطهور ماؤه الحل ميتته، مش كده؟ فين؟ يبقى طالما ميتة حرمت عليكم ميتة، يعم ولا مش يعم؟ يعم. طب ميتة السمك حكمها ايه؟ حكم ميتة السمك كده تبقى ايه؟ مش كده؟ طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الى غير ذلك من هذه الامور. ده اللي هيتكلم بقى بس بالايه؟ وهيقول لك انا كده خلاص. طيب الحمار الحمار الانسي الاهلي دوت حكمه ايه؟ نجس، مش كده؟ نجس. يبقى انتوا على كلامكم تعملوا ايه فيه؟ لازم متطلب ذلك، مقتضى ذلك ان انتوا تحلوه. طيب كذلك ولا كل ذي ناب من السبع، يجوز حد ياكل كلب، ياكل اسد، ياكل نمر، ياكل فهد، ياكل ثعلب، ممكن دوت. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وهكذا وهكذا. يبقى ده اللي هيتكلم بس يقول لك ايه. طيب اما نيجي نتكلم مع هؤلاء مثلا، الله عز وجل امرنا أن نقيم الصلاة، مش كده؟ طيب الصلاة لها كمية وليها كيفية وليها مواقيت، هنعمل فيها ايه؟ ليه بتصلي الفجر اتنين؟ ليه مش كل الصلوات ركعتين ركعتين؟ ليه مش كلهم اربعة؟ ليه المغرب تلاتة؟ مش كده؟ فالله عز وجل امرنا باقام الصلاة، امرنا ان احنا نصلي، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لو جاء واحد دلوقتي أم جايب صلاة من عنده نعمل إيه؟ حكمه إيه؟ قال لك بقى كفاية كده، خلي الصلاة كلها ركعتين، مش هنعمل بكده لأنها مش موجودة في كتاب الله، ده يبقى حكمه إيه؟ ده مصيبة، مش ده لازم هذه المسألة؟ يبقى يلزمه ده ولا ما يلزمهمش دوت؟ يبقى ربنا تبارك وتعالى خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب العبادة دي مقتضاها أن الله تبارك وتعالى يبين لنا كيفية التعبد، ولا خلقنا لعبادته وكل واحد روح يتعبد بقى براحتك؟ يبقى ده مش دين ولا عبادة، صحيح؟ يبقى طالما خلقنا لعبادته مقتضى ذلك، مقتضى ذلك إيه؟ أن ينزل علينا شريعة، وأن يرسل إلينا رسولا يبين لنا المراد من هذا التشريع. يبقى التطبيق العملي البيان كيفية التعبد لله تبارك وتعالى. طيب يبقى دلوقتي لما يجي لك الرسول تقول لا هنعمل بده وما نعملش بده، لما الرسول يأمرك تقول لا احنا نعمل بده وما نعملش بده، انت عملت ايه في امر الرسالة؟ هذه مسألة، ده المسألة الاخطر من ذلك، ان انت كده ايه شرعت ما لم يأذن به الله، ده كمان ده كلا الأمرين إيه؟ أسوأ من بعض، أسوأ من بعض. يبقى لابد منين؟ لابد منين؟ من الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدد الصلوات، عدد الركعات، كيفية الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. هتيجي تعمل أنت إيه في المسألة ديت؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحج، من استطاع إليه سبيلا، مش كده؟ طيب جبنا منين المواقيت المكانية؟ مش في دلوقتي ميقات زماني، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، الحج أشهر معلومات. طيب ده المواقيت الزمانية. طيب والميقات المكاني هنعمل فيها ايه ديت؟ اللي جاي مش عارف من الرياض يحرم من يلملم، مش عارف ايه اللي جاي من مصر والشام يحرم من رابغ، اللي جاي من المدينة يحرم منين؟ من عند أبيار علي، مش كده؟ وهكذا. طب ايه المسألة دي؟ واللي يتعدى الميقات يا يرجع يا اما ايه؟ ده اذا كان ايه ناوي الاحرام او داخل باحرام، مش كده؟ طب والهيئة، الهيئة. طب ومحظورات الإحرام، محظورات الإحرام، مش كده؟ طيب والفدية، كفارات بتاعة من وقع في أمر من هذه الأمور من المحظورات، مش كده؟ الأحكام دي هنجيبها منين؟ طب رب العالمين تبارك وتعالى أمرنا وليطوفوا بالبيت العتيق، طيب هنطوف ازاي؟ طب انت لما بتطوف بتخلي البيت يبقى عن يسارك ولا عن يمينك؟ طب ما نخليه عن يميننا احسن، ايه اللي خلينا نطوف؟ تعال انت كده قوم جاي ماشي وطوف، خلي البيت على يمينك، اليمين ايه افضل؟ التيمن، تيمن بقى. ها هتعمل ايه؟ هنعمل ايه في ديت؟ طيب يكفينا كم طواف؟ ها كم شوط يعني نسعى نطوف قد ايه؟ جبتها منين سبعة؟ يعني وتر يعني؟ طب ثلاثة خمسة، شمعنا سبعة يعني؟ طب انا عايز اطوف تسعة، انا حابب العبادة عايز اطوف تسعة، عايز اطوف 11 ها عملت ايه؟ السعي بين الصفا والمروة والأمور جيت والتمتع والإفراد ايه المسألة ديت، والتحلل امتى يكون التحلل الأول او التحلل الأصغر، وامتى يكون التحلل الأكبر التحلل الثاني، ورمي الجمرات والمسائل ديت والمواقيت بتاعتها جبناها منين ديت. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالحج مش كده، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مش كده. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نخرج الزكاة. طيب قل لي كده فين مقدار الزكاة، فين النصاب، جت فين الأنصبة، نصاب الذهب، نصاب الفضة، أو الأوراق المالية دلوقتي اللي على الذهب أو الفضة، ماشي كده، دي زكاة المال. طيب ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا وآتوا حقه يوم حصاده، نصاب الزرع قد إيه مش كده، وإذا كان عثريا ويسقى بالعيون أو يسقى بالسماء فيما سقط السماء أو العيون أو كان عثريا مش كده، ما هذا. طيب زكاة الرؤوس تطلع في قد إيه، في الإبل وفي البقر وفي الغنم، واضح كده، طلعها إزاي، هتطلع كل هذه الأمور إزاي، هتطلعها منين. يبقى الكلام في هذه الأمور كله كلام إيه، إيه المراد منه، إيه المغزى منه، إيه اللي وراه في هذه، وليه يثار مثل هذا الأمر. ولذلك لما يعني أعيتهم المسألة قال لك لا، ما احنا ناخد من السنة اللي إيه، اللي يوافق القرآن. يا سلام، ناخد من السنة اللي يوافق القرآن. ما هو معنى الكلام ده لا تصلي ولا تحج ولا تصوم ولا تزكي ولا تعمل أي حاجة، ما خلاص بقى، ما انت ما فيش في القرآن، ما هو ما فيش في القرآن، يبقى هتعمل ايه، هتعمل ايه لما يبقى عندك زكاة مال، حتى تعمل فيها ايه وتطلعها ازاي، وتطلعها لمين، تطلعها لمين. لو المرأة عندها مال، امرأة غنية وزوجها فقير، رجل موظف كده ودخله محدود، ينفع تعطي الزكاة لزوجها، جبناها منين دي، تنفع منين، جبناها منين، هي مش هي دي الأمور، مش هي دي الأمور وهي دي الأحوال. يبقى اللي عايز يتكلم على إحنا قرآنيين، هو مسألة ظاهرها يعني بس عشان استجلاب، لكن هي دعوة مسمومة في الحقيقة، لأن معناها إيه، هدم الدين، هدم الدين، ألا يعبد الله تبارك وتعالى، ويبقى التحكم في الأمور دي كلها للهوى والعياذ بالله عز وجل، دعوة في غاية الخطورة، دعوة في غاية الإيه، دعوة في غاية الإيه، أدي اللي من وراء مسألة الإيه بقى، إن إحنا قرآنيين قيس على كده. طيب رب العالمين تبارك وتعالى مش أمر في القتل الخطأ بالدية، دية مسلمة، إيه الدية المسلمة دي، أهو ده قرآن، أهو قل للدية دي هتعمل فيها إيه، المئة من الإبل اللي هي الدية المنصوص عليها، أي إبل كده ولا ليها مواصفات، وأعداد محدودة بكذا وأعداد بكذا وأعداد بكذا، يبقى دية، هو هتأدي الدية، إيه الدية اللي هتأديها، تعمل إيه يعني، دي متروكة ليك أنت ولا لمين، لمين، هنجيبها منين. يبقى لازم أرجع لإيه، للسنة التي بيّنت هذا الأمر، التي بيّنت هذا الأمر، دي مسائل ودي أمور. يبقى الكلام على السنة المراد منه الكلام على الإيه، الدين، المراد على السنة الكلام على الإيه، على الدين، ودي مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الإيه، في غاية الخطورة، فاحذر هذه الدعوات. وطبعا في مسألة نتكلم عليها برضو، مسألة الكتابة، يقول لك لا، ما أصل الحديث ما تكتبش. انتوا ايه الكلام دوت؟ مين قال ان الحديث ما تكتبش؟ يوم يقول لك ايه، لا مش ده في حديث، حديث ابي سعيد الخدري حديث صحيح، لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، مش كده؟ ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، اهو حديث اهو. يبقى السنة ما تكتبتش. قل له طيب بس ربنا يهديك ويصلح حالك، الحديث اللي انت بتحتج بيه دوت على عدم كتابة السنة انت جبته منين اصلا؟ مش السنة ما تكتبتش. يبقى شوف، علشان هو عايز يقوي بدعته وهواه احتج بالسنة، يبقى احتج بالسنة على عدم الكتابة، مش كده؟ طب انت جبته منين اذا ما كانش اتكتب؟ انت جبته منين؟ قول لنا جبته منين، وتبقى خلصت المسألة. ده غير بقى ان في كلام تاني طبعا على الكتابة في الحديث القادم ان شاء الله عز وجل. يبقى خلي بالك من هذه الدعوات، خلي بالك من هذه الدعوات. يبقى المراد هو الايه؟ الدين، المراد هو الاسلام، المراد هو المنهج. فخلي بالك ان في دعوات ممكن يبقى شكلها حلو، لكن هذا من وضع السم في العسل، فانتبه لهذا الامر. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا بقرآنيين، لأن القرآن الكريم أوجب طاعة الرسول فيما يقرب من 100 آية. شوف كده، اعرف القرآن كده في كم موضع أمر الله عز وجل بطاعة إيه؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى لله طاعة، وأطيعوا الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة، يعني يستقل بالتشريع صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب، وأولي الأمر منكم، إن طاعتهم منين؟ الطاعة في المعروف. انتبه، انتبه وأنت تقرأ في كتاب رب العالمين، تقرأ القرآن كلام الرب جل وعلا، تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك دراسة السنة وكتب السنة والكتب اللي فيها وعليها هذه الهجمات هو أوجب واجبات الوقت، مش كتب الفروع وكذا وكذا، السنة المصادر الأصلية للدين. ودي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. طيب، واعتبر الرب جل وعلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، قال عز وجل: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. النهاردة حتى في أعراف الناس، لو القائد بعت لك واحد يستدعيك تقول له لا، لازم القائد يجي لي بنفسه، أنا ما أعرفش، مش كده؟ السفير اللي في أي بلد بيتكلم باسم مين؟ ده كده يعني لا بالنص ولا حتى بالمعقول، ولا حتى بالإيه؟ ولا حتى بالمعقول. بل إن القرآن الكريم الذي يدعون التمسك به نفى الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما قولهم إن السنة قد دست فيها أحاديث موضوعة، فهذا القول مردود بأن علماء هذه الأمة عنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل دخيل، واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه، هذا كله رادا للحديث، بل شهد أعداء هذه الأمة للأمة بأنها ليست هناك أمة عنيت بالسند وتنقيح الأخبار ولا سيما المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كهذه الأمة. ولذلك كل الأمم عيال على هذه الأمة في مسألة التدوين، الجرح والتعديل، ما فيش أمة عندها هذا العلم أصلا. ولذلك علمين مهمين جدا جدا جدا، وهما عماد هذا المنهج: أصول الفقه ومصطلح الحديث. العلمين دول أهم أو الركائز للعلوم الشرعية أو لحفظ المنهج، أصول الفقه وإيه؟ ومصطلح الحديث. عشان كده كل بيتكلم ملوش دعوة بهذه القضية، هو كلام بس ارمي ارمي كلام، لكن عند الأصول هو أبعد ما يكون عنها، لا يقدر يروح ولا يجي. ولذلك المناظرات أو المجادلات لابد أن تنبني على الأصول، لابد أن تنبني على الإيه؟ على الأصول. ويكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال واحد من الصحابة، ودي زي حديث معاذ وغيره، دي قاسمة الظهر لأمثال هؤلاء، حديث بعث معاذ، وكان هذا في آخر حياة، حتى أن معاذا لم يشهد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري، بعث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى غير ذلك، مما يدل على أن خبر الواحد إذا خبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه وجب العمل به في العقائد وفي الأحكام. هم يقول لك لا بلاش العقائد، طب في الأحكام، طب ما هو هذا لازم هذا، أنت ليه عملت فيه هنا وليه ما عملتش به هنا، ما اللي يلزمك هنا يلزمك هنا، اللي يلزمك هنا في الأحكام يلزمك في العقائد، واضح كده؟ وهذا هو مذهب أهل الحق. نعم. ثم نسأل هؤلاء بقى زي ما تكلمنا، أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة وعلى أن الصلوات المفروضة خمس؟ ماشي كده، فين هي الآيات ديت، وفين الآيات الدالة على أنصبة الزكاة، وفين الآيات الدالة على أعمال الحج، مش كده؟ ولذلك شوف كده، عمر وعمار رضي الله عنهما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فأجنبا، أصبتهما جنابة، عمر امتنع عن الصلاة لحد ما يلاقي يلاقي مية عشان يغتسل، عمار عمل ايه؟ فكر كده، طب احنا لما بينبقى عندنا جنابة بيعمل ايه؟ بنغتسل، يعني بنعمم البدن بالماء، مش كده؟ بنعمم البدن بالايه؟ بالماء. طيب والتراب ايه؟ طهور. فعم اعمل القياس، طالما المسألة كده نقيس بقى، فتمرغ كما تتمرغ الدابة، يبقى عمم البدن بالايه؟ اهو. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك إيه؟ أن تضرب بيديك الأرض هكذا وتنفخ ثم تمسح الوجه والإيه؟ والكفين. ده فين؟ في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الإيه؟ ورفع الحدث الأكبر. يبقى تعلمنا هذا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كل واحد بقى كده مفيش مية ولا كذا يتمرغ يعني كذا مثلا. ولذلك كان عمار يفتي بعد ذلك بهذا الأمر، بهذا الأمر. يبقى إزاي أنا أقول لا السنة ما يصلح ما تصلحش أنها تكون مصدر للتشريع؟ إزاي السنة ما تكونش مصدر للإيه؟ للتشريع، مش كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في حال الخوف أن يجوز لنا أن نقصر الصلاة، مش كده؟ طيب كيفية القصر؟ نخلي الاثنين واحد، نقسم الأربعة يبقوا اثنين ماشي، والاثنين واحد، طب والثلاثة نخليها واحد ونص، نعملها ازاي يعني؟ كيفية القصر تكون ازاي؟ ها؟ هنعمل ايه فيها ديت؟ في قصر في الفجر؟ طب في قصر في المغرب؟ لكن في قصر فين بس؟ في الرباعية. جبناها منين ديت؟ جبناها منين؟ وقس بقى على ذلك بقى، يعني احنا لو قعدنا بقى نتكلم في المسائل دي عايزة ايه؟ امور امور امور لا تنتهي في مسائل الايه؟ في مسائل الرد على هذه يعني السخافات والطراهات في الحقيقة، انها امور لا تقوم على شيء، لا تقوم على الا هوى صاحبها، الله أعلم بما وراء ذلك من هذه الافتراءات التي ما يراد بها إلا الدين، إلا هدم الدين. نعم. طيب إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال السنة. في فرقة تانية، فرقة أخرى لا تقل خطر عن هذه الفرقة، تقول إننا نقبل السنة كمصدر تشريعي فيما يتصل بالعبادات، أما ما يتصل بأمور الدنيا من تشريعات أو سلوك فليست بحج علينا، فليست بحج علينا، ويتمسكون أو يتعلقون بشبهة واهية، وهي حادثة تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فسأل، قالوا أنهم يؤبرون النخل. تأبير النخل يعمل إيه؟ إحنا عندنا النخل يبقى في نخل ذكر في أعضاء الذكورة، والنخلة الثانية بتبقى إيه؟ أنثى. فبيطلع يقتطع يطلع كده بطريقة معينة، بقى الناس حرفتهم وصنعتهم هذا الأمر، ياخد هذه الأعضاء ويطلع على النخلة الإيه؟ يلقح النخلة، يضع فيها هذه الأشياء، ثم يحصل بعد كده الإنبات بفضل الله تبارك وتعالى، يخرج البلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يعني يفعلون ذلك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ذروا، يعني اتركوا للريح، الريح هي اللي تعمل ايه، تلقحوا من هذا الأمر، فلو لم تفعلوا لصلح، سيبوه كده. النبي صلى الله عليه وسلم ليه بيقول لهم هذا الأمر؟ ليه؟ لأن هذا الذي يفعلونه هو أمر عن تجربة، ومش ممكن تنفع هذه المسألة إلا بهذا الصنيع وبهذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيختبر الإيه؟ بيختبر الأفهام والعقول. فقاموا صايبين، وما كان لهم حق أن يتركوه، لكن كانوا يا رسول الله إنه لا يصلح، واضح كده؟ لا يصلح إذا ترك، لكن هم إيه؟ تركوه. فلما تركوا جاء شيصا، يعني إيه؟ فسد. فلما ذكروا ذلك المسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما كان من أمر دينكم فإلي. لأن مش مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجي يقول لك إزاي تزرع أو إزاي تعمل كذا أو تعمل كذا من أمور الدنيا، لكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التشريع، بيان الدين، بيان المنهج، الحلال والحرام. لكن مش مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا يوم بدر، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. وغير ذلك: أشيروا علي أيها الناس، كنا إذا غزينا تخندقنا، الرأي ما قال سلمان، فقاموا فحفروا الخندق. يبقى في أمور، في أمور، فهم يجوا يتعلقوا بقى بإيه؟ بهذه المسألة: أنتم أعلم بأمور إيه؟ بأمور دنياكم. يبقى خلاص بقى، واضح كده؟ وخلاص، وخلاص ديت دي مسألة تانية لإيه بقى؟ الآفة اللي جاية لنا، ما دع ما للرب للرب وما لقيصر لقيصر. انتوا مش بتصلوا كده وبتصوموا، خلاص ادي الدين بتاعكم. يبقى الخمس، طلعت برا المسجد يبقى احنا اعلم بامور دنيانا، خلصت. ادي الايه؟ دي التكمله بتاعتها، دي التكمله، وهو ده المراد في الحقيقه، هو ده المراد في الايه؟ في الحقيقه. فبيبقاش في دور للاسلام، في دور للشريعه في حياه الفرد، في تعاملات الفرد. ليه؟ انتم اعلم بقى بامور دنياكم، خلاص خلاص. الإسلام لا، الإسلام حدد المعاملات، حدد الآداب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء. نعم، فهذه المسألة تخضع للأمور التجريبية، ولا تدخل أبدا في مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله تبارك وتعالى للأمور الدنيوية التي لا صلة لها بالتشريع من التحليل أو التحريم. وهذا الحديث في الحقيقة يدل على أن مثل هذه الأمور الخاضعة للتجربة، والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالتشريع ينبغي علينا أن نبذل الجهد في معرفة ما هو الأصلح من غيره. ولذلك الأمة كانت النهضة الحضارية للعرب، كان مبعثها إيه؟ يبعث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم انطلقوا في الدنيا بمنهج الله وبشرع الله، واضح كده؟ هي دي القضية، واضح؟ هي دي المسألة. أما أن احنا لا نتهم بقى أن احنا لما ناخد بالدين بقى ده إيه؟ ده بالعكس، ده ما تخلفت الأمة إلا عندما استظهرت شرع ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. هي دي الآفة، وإلا فالكل القاصي والداني يشهد لأمة العرب أنها ما نهضت ولا عرفت للعرب حضارة إلا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدين. فإزاي الشيء الواحد الذي كان سببا لنهضتنا الحضارية يكون هو السبب في تخلفنا؟ كيف تحكمون؟ يبقى لابد في أسباب تانية. في أسباب إيه؟ في أسباب تانية. وأكدها والسبب الرئيس هو إيه؟ تخلفنا عن ديننا، تركنا لشريعة ربنا تبارك وتعالى. هي دي المسألة اللي ينبغي التنبيه عليها والتأكيد عليها. نعم. وشتان بين هذه الحادثة وبين أن يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في تحليل أو في تحريم، أو أن هذا الأمر موجب للعقوبة أو غير أو غير موجب، أو أن هذا البيع صحيح أو غير صحيح، لأن هذه الصور من صلب مهمة ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. في مسألة تانية وهي مسألة المصلحة، دعوة الاعتماد على المصلحة في التشريع، في تشريعاتنا، بحجة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت ليه؟ ومسألة أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. إيه هي المصلحة وشروط المصلحة، حدود المصلحة؟ دي بقى إن شاء الله عز وجل نرجئها للقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.